الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. قبل أن نبدأ الحديث على الآية الرابعة من هذه السورة المباركة، وهي قوله عز وجل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. قبل أن أبدأ في تفسيرها، قد لاحظت الليلة البارحة في سؤال سئلته ولم أتمكن من إتمام الجواب عليه لإقامة صلاة العشاء البارحة، وهو جواب الذي يسأل عن الذي يقول من الصوفية وغيرهم: أنا ما عبدتك يا رب طمعا في جنتك. هذه طبعا كلمة معروفة عندهم لا شك، لأن خطهم كبير، ولا أدري أين عقولهم وأين ما يزعمونه من أنهم قرأوا كتاب الله وعرفوا سنة النبي محمد. يقول للرب: أنا يا رب ما عبدتك من أجل الجنة ولا خوف من النار، أنا ما عبدتك لا طمعا في جنتك ولا خوف من النار. مقتضى كلامه هذا الرد على الله في شرعه وخلقه وما أنشأ وما أوجد وما رغب وما حذر، يقول هذا كله ما لي حاجة فيه، كأنه يقول أنا ما لي حاجة لا في جنة ولا في نار. طيب إيش خلق الدنيا ليش؟ هو يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبين فيما جاء من الأثر أنه لن تقوم الساعة، لن تقوم القيامة حتى تكتمل العدتان، عدة أهل الجنة وعدة أهل النار. الله خلق أنفس معدودة للجنة، طبعا ما هو خلقها للجنة جبرا وقهرا وخلق للنار جبرا وقهرا، خلق مثل ما قلت كثيرا وضربت أمثلة كثيرة فيها أن الإنسان يعني في الله ما كل الولد لما يولد من بطن أمه بيكلب بشاي بينزل مثل قطعة اللحم، لا حراك لا يرفع يده ولا ريك، ما يعمل شيء، له عين لا يبصر بها، له أذن لا يسمع بها، ما يدري وش الدنيا، قطعة لحم كانها شريه من عند الجزار. بعدين يبدأ ينمو فيه التمييز، رويد أول شيء يلهمه الأمور الضرورية، هو ما له بها علم، يلهمه الأمور الضرورية ما له بها علم، فيلهمه ان عندما امه تو مولود حتى قربه من ثدي يبدا يلتقي بالثدي ويمتصه ليرضع ويعيش. هو لا يدري عن العيش ولا يدري عن المص ولا يدري عن الالتقام، لكن بمجرد ما يلمس الثدي على طول يحط فم. ما هو الانسان لحاله، كل الحيوانات، العنز، النعجه، الحمار، الاتان، البقره، كل الاناث تولد وهي ما عدا الإنسان طبعا، لأنها كلها إذا ولدت يبدأ ولدها يأكل دورها ويقوم يرضع من لبنها، ما يروح للبن غيرها عشان يستضع لبن أمه لولدها اللي نزل اللي تو نازل البهيمة، تو البهيمة دي ما يستضع لأمه، ما يستضع لأمه. ولو لو كان عنده نعجة وجنبه عن ولد العنز ما يروح للنعجة يستضعها، ولد النعجة ما يجي العنز يستضعها، الولد يروح لأمه يرضعها ولد يروح. هذا بالنسبة للحيوانات، لكن بالنسبة للإنسان هو أضعف من الحيوانات، لأن الإنسان يلا يمشي بعد 10 شهور، بعد 12 سنة، بعد سنة، بعد سنتين أحيانا، ولكن الحيوان بمجرد ما ينزل أمه دقيقة ويركض وراها ويبدأ يحط فمه ويدور العلف ويدور الأكل، لكن الإنسان لا. فإذا كان يبدأ يميز، وأنا أضرب مثل بطلوع الصبح الصادق، الفجر الصادق، الفجر الصادق، الليل حالك الظلام، فإذا انفجر الفجر وطلع عمود الفجر أنت لا تكاد تحس به أول ما يبرد، لكن شوية شوية شوية شوية النور شوية شوية شوية شوية بعد ربع ساعة يصير أضاء، لكن أنت ما تحس بالفرق، أنت ما تحس بالحركة، حركة النور هذه، لأنها تأتي يعني مثل السيحان، مثل شيء سايح، تأتي ثم تتميز تماما إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس عرف كل الناس يقولوا النهار طلع، ولكن من أول ما ينفجر الفجر الصادق ما كل الناس يقولوا الفجر طلع، إلا الخبراء اللي يعرفون، إلا الخبراء اللي يعرفون. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان يبدأ الإنسان يميز شوية شوية، بعد يرتضع أمه، وبعد مدة يبدأ كذا، وبعد ما كذا، وبعد مدة يبدأ يعرف أمه ويعرف أبوه ويعرف اللي حوله من أهل البيت، ويحن ويضحك لهم إذا شافهم، وهو تو رضيع صغير في الشهر الأول أو في الثاني، وبعد مدة يبدأ يميز، وبعدين يعرف الخير من الشر. هو لو في سنه شهرين وثلاثة وجبت له قطعة جمرة في يد وقطعة تمرة في يد وقلت له ما يعرف الفرق بين التمرة والجمرة، ما يعرف الفرق بين التمرة وبين الجمرة، التمرة اللي يأكلها أو اللي يلكها أو الجمرة اللي تحرق يده، ما يعرف. لكن بعد مدة يبدأ يعرف إن هذا يضر وهذا ينفع، لكن ما هو تمييز كامل إلى أن تطلع شمسه بالبلوغ. هو لو مات قبل ذلك لا يسأله الله عن شيء، لو مات قبل البلوغ لا يسأله الله عن شيء مما فعل، ولا يسأله إلا وصل حد البلوغ وكلف، وإذا كلف صار مسؤول عن كل عمل يعمله أمام الله وأمام الناس، كل أذى يؤذي يتحمل عقوبته، وكل خير يفعله له عند الله مثوبة عند الله. وهكذا وهكذا، لو ولد الولد أكمه يعني ما له عينين، وأصم ما يسمع، وأقطع ما له إيدين، ومقطوع الرجلين، هو الله يكلفه بالمشي والروحة والجميع، يكلفه، هل يكلفه بالوضوء إذا بلغ وهو ما له إيدين يقول له اغسل يديك، ما له إيدين يقول له اغسل رجليك في الصلاة، يقول ما له رجلين، يقول له روح امشي كذا وكذا وما يشوف. وضربت مثل، لو أن السيد قال لعبده، هذا في أصول الفقه، لو أن السيد قال لعبده وعارف إن العبد هذا خبيث لا يسمع ولا يطيع، يقول لي يا عبد اغلق الباب والناس يسمعون، عنده ضيوف يشوفون العبد ويشوفون سيده، فيقول يا عبد اغلق الباب، هو عارف ان العبد ما هو مغلق الباب لانه خبيث مكار لا يسمع ولا يطيع، فما غلق ما اغلق الباب ولا سمع كلام سيده، قام سيده وانهال عليه ضربا، هل يلومه احد من الجالسين؟ ما يلومون، لانه عصى ما اطاع، فيستحق العقوبة اللي تجي. هذا في الناس، بالنسبة للناس، ولله المثل الاعلى ولا يظلم ربك احدا وما الله يريد ظلما للعباد. لكن لو كان العبد هذا غير لا يسمع ولا ولا ولا ولا ولا وقال له اغلق الباب ولا اغلقه وقام يضربه، كل اللي حضرين يقولوا ليش تضربه، هو لا يسمع ولا يشوف ولا عنده لا ولا يقدر يقوم عشان يفتح الباب. ليش تكلفه بإغلاق الباب أو فتحه وهما عنده آلة علشان يغلق الباب ولا يفتحه؟ لا سمع ولا بصر ولا يد ولا رجل. فإذا عذبه وهو بهذه الحالة كل الناس يلومون يقولوا ليش يا سيد تلوم العبد تعمل عبدك، ولله المثل الأعلى. فرق كبير بين العباد وبين ربه. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالله سبحانه جعل لك طريق الخير وطريق الشر. ألم نجعل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقتر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين يشبيهم، ألم نجعل له عينين إلى أن يقول وهديناه النجدين، عرفناه طريق الخير وطريق الشر. ما عرفناه بعقل، وين العقل يجيب؟ وين العقل يقدر؟ وأي عقل؟ وإحنا نقعد 20 واحد نختلف في المسألة الواحدة، هذا يقول طيبة وهذا يقول ردية، وهذا يقول نفعل وهذا يقول لا نفعل. لا، وهي ما أنا عندي عقل وإنت عندك عقل وهذا عنده عقل، ليه نختلف في فهم المسألة الواحدة؟ مثل اختلاف العقول، اختلاف العقول واختلاف الأنظار واختلاف التقادير. وانا ضربت مثل من كم يوم على اللي حاطين في قانونهم ان يحكم بالنظام هذا حق الطاغوت، فان لم تجده فباصوله من قوانين الطواغيت، فهما ما بيقولوا طاغوت، بيقولوا احسن شيء عنده. ثم اذا لم تجد فبالعرف، ثم اذا لم تجد فبمقتضى الشريعة الاسلامية. خلوها الزيد واخر شيء، وبينت لك ان العرف ما له قيمة، وضربت مثل حساس كل البلاد والدنيا تعرفه، وخصوصا البلاد اللي لها بعض اللي لها بعض التقاليد وتستمسك بتقاليدها. ما هم مثل الاوروبيين او الامريكان وغيرهم اللي البنت اذا وصلت لها 15 سنه سيرموها في الشارع ويا بهواها، والولد اذا صار سنه كذا يرموه في الشارع، لا يعرف اب ولا يعرف ام ولا يعرف قريب ولا يعرف، ما يعرف شيء. لكن عندي انا اقول على بلاد التقاليد، فضربت مثل بمجموع البلاد. بلاد اذا دخلت عليها ليله العرس عند اهلها عار لا يمحي، يعني الناس أقريبها يتعيرون منها ومن أهلها اللي خلوه يدخل عليها بيتها. وابن الورد يقول ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن ألوان من معدد، ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن ألوان من معدد. هذا الجماعة. جماعة آخرين رأيتهم إذا لو كان هو ملك وطلب أن ينقل البنت ليلة الزواج ما ينقلونها له، لابد يدخل عليها في بيت أهلها على أقل ليلة أو ليلتين إلى 3 ليال. وبعضهم في بعض بلاد النوبة اللي عند السودان لابد أن يجتجي البنت 40 ليلة عند أهلها، 40 ليلة. يطعي يقولوا خلينا نأكلك حمام انتو، لأن الحمام هو يعني أقرب أو أكثر الحيوانات عطفا ورحمة على أهله، والإنسان يتأثر بالمأكول اللي يأكله. فاللي بيأكل لحم البعير غالبا يصير عنده عقد وغيظ وغلظ، واللي يأكل لحم الغنم أخف منه بكثير، واللي يأكل لحم الحمام هذا دايما يصير عنده عاطفة ورحمة وإحسان للإنسانية. فيقول لك كلها 40 يوم حمام هي ورجعها. وفي بلاد في عندنا هنا مثلا يدخل عليها ما في أي عار انك تدخلها عند اهلها الليله الاولى، وبعدين في الصباح جيلها وروح بها المحل اللي تجي، ولا يستعيرون ذلك، ولا يستعيرون، ولا لهم عاده يزفونها لرجلها ببيته ابدا، الا اذا كان شيخ يعني رجلا عظيما عظيما عظيما عظيما له منزله، يعني يعني كبار اللي لهم مثلا قيمه بالحيل، فهذه ودها له ما فيها كلام ولا عيب عندهم فيها. هذا عرف. اختلفت الأعراف والعقول في المسألة الواحدة بالذات، يعني هي مسألة واحدة بالذات واختلفت فيها الأعراف، إذا عرفوا الجيم والعقول وش تأدي. لكن هداه النجدين بما بعث من نبي وبما أرسل من رسول وبما أنزل من كتاب وبما هدى. أيضا يعرف إذا صار عنده نوع من العقل وبدا يقرا في كتب الله وفي كتاب الله وفي سنه رسوله ويشوف ايضا اهل الذين نشأوا على ذلك، هذا شر وهذا خير وهذا شر وهذا خير، وينشا ناشئ للشاعر وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فانت يا مسكين بتقول انا بعبد ربي لذاته، لا طمعا، اذا الغيت الجنه والغيت النار، إذا ما أنت مقرب الجنة ولا مقرب النار ولا لك حاجة في النار في الجنة. طبعا النار إن شاء الله إنك رايح لها إذا مت على هذا، إذا مت على هذه هو إليها، هو في سبيله إليه، ما له طريق غيرها، لأنه رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب. تقرأ الآيات المرغبة في الجنة في أول القرآن، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت هذا يقول ما احتج بشارتك، هذا اللي يقول أنا ما عبدتك علشان الجنة يقول أنا ما احتج بشارتك ولا بالجنة ولا بالجنة. طب النار مات بها ايضا، النار تبي تروحها بالغصب قهرا، لما تروحها يعني بهواك انت، تبي تساق اليها سوقا وتدع اليها دعا وتدفع اليها دفعا وتحشر يوم القيامة في وجوه زرق ان شاء الله تعالى ان مت على ذلك. اسمعوا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. أنا قبل ما أتكلم في الحديث ده أبين قاعدة لابد للمسلم منها، هذه القاعدة الله يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، قطعة مادة صغيرة، نطفة خرقة قطعة من نطفة أمشاج مختلطة فيها عروق وفيها شيء مثل الدبابيس كده يتحرك صغير، ما في أي صورة للرأس ولا الوجه ولا العين ولا اليد ولا الرجل ولا الفم ولا أي، ما فيها أي أثر. لو جبت أكبر سو أكبر واحد يصور بصور مكبرة وطلعتها ما لقيت فيها عين ولا يد ولا رجل ولا فم ولا أي شيء. وهذه بعد مدة أن الأمشاج يقول فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وبين للمتقين البرر نعدلهم كذا وعدلهم كذا، الأهل الخير وأهل البر، الأهل الخير وأهل البر. الله تبارك وتعالى يستحق الحمد، يستحق أن يعبد وحده لذاته، ويجب على العباد أن يعبدوه لذاته. هذا يقول أنا أعبده لذاته، ما أعبده طمع في الجنة ولا في النار، بس خدت جزء وتركت أجزاء، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، تبقى نعبده لذاته، يجب عليك أن تعبده لذاته. لكن بس ما تعبده لذاته وانتهى العمل، ما تعبده لذاته وانتهى العمل. الله يستحق الحمد والشكر والثناء، وأن تصرف جميع أنواع العبادة في أعلى درجات الذل مع أعلى درجات الخوف مع أعلى درجات الحب لله وحده لذاته، هو يستحق لذاته، ويستحق ذلك لصفاته، ويستحق ذلك لأسمائه العلى، يستحق ذلك لذاته، ويستحق ذلك لألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كلها مستوجبة أن تعبد الله وحده لا شريك له، وألا تأخذ شيئا أو تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فإذا مات على ذلك فلن يشم ريح الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني لو عملت لو جبت عبادة ملء السماوات والأرض وأخلطتها بشرك يقول ربنا أنا أغنى، في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري رددته وشركه. لقد أوحي، يقول لنبي محمد سيد الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله سبحانه يستحق العبادة لذاته، ويستحق العبادة لصفاته وأسمائه الحسنى، ويستحق العبادة لأفعاله بك ولأفعاله، لخلقه إياك يستحق أن يعبد، لرزقه إياك يستحق أن يعبد، لكلاءتك بالليل والنهار انت نايم، انت ببطن امك، امك ما تقدر تعمل لك اي شيء، وابوك حبيبك ما يقدر يعمل لك اي شيء، ولا يدري عن لونك ولا عن شكلك ولا عن طبيعتك ولا عن شيء، ولا يقدر يقدم لك اي منفعه، ولكنه يحوطك ويحصنك في انت في في في المشيمه في بطن امك في ظلمات ثلاث، ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه المشيمه، يكلأك بالليل والنهار، وأمك تروح وتجي وتشيل وتقعد وانت ببطنها، لا حطت لك وسادة ولا جبت لك أغذية ولا رضعت، ويغذيك من عنده بالطريقة التي قد يعلمها بعض الناس من أن يتغذى من حبل السرة اللي ملتصق به، وهكذا هذا طبعا من نعم الله عليك. بعدين ينزلك ويرحم عليك الخلق، أمك تحبك أشد من عيونها وقلبها وجسمها، وابوك يحبك كذلك، والقلب حتى لو رأت كافر غير ما هو عارف انك مسلم، لان يمكن نعرف انك مسلم وانت رضيع كان يدوس على راسك، لكن لو عرف كافر وانت طفل حن عليك. والنبي عليه يبين ان الله عز وجل خلق جعل الرحمة 100 جزء، ان الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فامسك عنده 99 جزء وانزل الى الارض جزءا واحدا، يقول النبي كما راه البخاري وغيره، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن هذا الجزء تتراحم الخلق، من جزء واحد اللي خلق وزع على أهل السماوات الأرض من يوم خلق السماوات الأرض إلى يوم القيامة، جزء واحد، فمن هذا الجزء يتراحم الخلق، حتى الفرس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، إيبه ما ودها حفرها يلبس ولدها ويذي ولد، حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها هذه نعمة من الله تستحق أن يشكر عليها، يستحق أن يشكر عليها. وجميع ما خلق الله لك من نعمة، يقول كلوا من فامشوا في مناكبها، يعني اسعوا في الأرض احرثوا وزرعوا وزرعوا واشتغلوا وكدوا واصنعوا وافلحوا واعملوا كل شيء، ولكن اعتمدوا على الله في الرزق، ترى هو اللي يرزق، ما هو صناعتكم اللي تبي تجلب لكم رزق، ولا بد. كم من عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، ويقول بنجاح الشاعر ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاء على العقل هلكنا إذا من جهلهن البهائم. البهائم لا زرعت ولا اشترت ولا صنعت ولا عملت دكاكين ولا عملت تجارة ولا عملت ما عملت شيء البهائم. والعصافير والطيور في أوكرها تنام الليل ولا ما تدري وانت بتروح في الصباح، ثم تندفع تلقائيا وتحط على طعامها تطعم وتشرب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني بطونها فارغة وتروح تغدو خماصا وتروح بطانا شبعان من الرزق اللي الله خلقه لها. هذا ما يستحق ان يعبد عليه؟ ما يستحق ان يعبد عليه؟ طيب الجنة والنار، الجنة اللي خلقها لهو لو ما خلق الجنة والنار يكون خلق السماوات والأرض عبثا وباطلا، ودي يعرفون هالبهائم اللي يقولون ما عبدتك طمعا في جنتك. هؤلاء اللي هم أشد من الحيوانات العجموات ضلالا وأشد من الوحوش الجارحة بلاء على الناس وعلى الإنسانية، هؤلاء ما يعرفون نعمة الله عليهم، ما يعرفون نعمة الله عليهم، يقولوا ما همتنا الجنة. طب اللي ما تهموا الجنة تهموا النار، اللي ما يبي الجنة انت ما فيه إلا واحدة من اثنين. جميع الخلائق المكلف ومن تبعهم في التكليف قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في غير كده. وانت بتروح انت اللي متى بالجنة، اللي ما انت تطلع وانت تروح مع مين؟ يقول ربنا تبارك فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات وأرضها، سماء النار وأرض النار، ولا السماء دي تغير وتتبدل تبدل الأرض والسماوات، وقال ما دامت السماوات وأرض إلا ما شاء ربه فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا اللي ماتوا على الإيمان خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، نعمة لا تنقطع، لا يرمون منها ولا يتحولون عنها، لا تبيد لا تنقطع من أجل في زمن من الأزمان، ولا تنقطع لأجل ثمن من الأثمان، بل منة الله العالية التي لا تنتهي بحال من الأحوال. وإذك لما تحجت الجنة والنار، لما تحجت الجنة والنار قالت الجنة أسرت بالضعفاء الخاملين أو كما جاء في الحديث، وقالت النار أسرت بالجبارين المتكبرين، فأوحى الله إليهم أنت عذابي أعذب بك من أشاء وأنت رحمتي أرحم، ولكما علي ملء ولكل واحد له ملؤها، أملى الجنة من أهلها وأملى النار من أهلها، أملى الجنة من أهلها وأملى النار من أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قل له يعني في حديث تحدثنا مع رسالة بالحيل، لكن يقول يا نبي ما الدنيا؟ قال كرجل نام تحت شجرة ثم قام وتركها، قال ما حال المسير فيها؟ قال كالمشمر يطلب القافلة، قال فما الآخرة؟ قال فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في إلا كده. فاللي يقول أنا ما أعبد طمع عباد يبي يلغي كلها، أنا أقول إني لو قال ما في يعني ما هم الجنة ولا النار صار يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقنا السماء، وأنا ذكرتها الأيام القريبة وكثرت منها، وما خلقنا السماء في سورة صاد، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا يعني لغوا وعبثا ذلك ظن الذين كفروا اللي ما يؤمنون بالآخرة، فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما في جنة ونرشين يسعون الناس علينا نعبد الله عز وجل، لكن نشمر علشان نسعد برحمة بإدخالنا رحمته وإسكاننا جنته وبرضاه عنا، لأن يعطينا في الجنة اللي ما يدخل الجنة وين يبي يجيه رؤية الله عز وجل؟ اللي ما يدخل الجنة أصل ما يشوفه إلا أهل الجنة. للذين يقول ربنا في القرآن للذين أحسنوا الحسنى يعني للذين عملوا الصالحات وآمنوا بالله ورسله واليوم الآخر وقدر خير الشر وكتب الله وملائكته للحسنى الجنة وزيادة، وفسرها رسول الله برؤية الله في الدار الآخرة، لأن رؤية الله في الدار الآخرة هي أجل وأعلى وألذ وأمتع وأسعد من جميع نعيم الجنة. يعني كل ما في الجنة من نعيم اللي يقول فيها الرب في حديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت، يعني من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنه يقول ربنا لحسن زيادة، ويبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله، وطبعا لا يراه إلا المؤمنين. وجوه يومئذ ناضرة يعني في الجنة ناضرة يعني عليها أثر النظرة والنعيم، والنعيم عليها أثر النظرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة. فالرؤية الله هي أسعد شيء، وفي يوم يعادي اليوم الجمعة من كل أسبوع في الجنة في الجنة في الجنة يكون لهم سوق تنصب فيه المنابر والكراسي والأسرة، ويجلس الباقون على أرض الجنة، واللي جالسين على الأرض لا يرون أن أصحاب الكراسي وأصحاب الأسرة وأصحاب الأرك أعلى منهم منزلة، لأن ما في الجنة دني، لأن اللي جالس فيه جالس في ترابها المسك والزعفران والعنبر ونعيم الله اللي هو ألا ما يمكن أبدا. أصل أنا ضربت مثل مرات ضربه النبي عليه السلام، لو أن امرأة من أهل الجنة، يعني من نساء الرجال في الجنة من نساء المؤمنين، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني عطرا وطيبا ومسكا، ولنصيفها الخمار أو الغطفة أو الطرحة اللي حطها على رأسه خير من الدنيا وما فيها، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، وهي في السماء ولملأته طيبا، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها خمارها اللي على رأسي خير من الدنيا وما فيها. إذا كان الخمار لحاله الطرحة أو الغطفة أو اللي يسمونها الأكثر أفضل من جميع ما توجد في الدنيا من أول الدنيا إلى يوم القيامة، فما بالك باللي تحت الخمار؟ إذا كان هذا الخمار يساوي الدنيا خير من الدنيا، فما بالك براعية الخمار وش تصير؟ هذا طبعا معروف، هذا اللي يقول أنه ما طمع الجنة، نقول له إذا ما طمعت بالجنة معناها أنت حكمت على نفسك بأنها لا تريد لقاء الله ولا تريد الدار الآخرة، ولك 13 وخدتها من اليهود والمجوس والذين أشركوا، جمع لكم مذاهب وجمع لكم آراء وملوا قلوبكم بالشر على الإسلام وأهله، وحاولوكم أن تبتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثل بقية الحديث، فإذا كان يوم الجمعة يقول الله عز وجل إن لكم عندي موعدا، يعدهم بأن يتجلى لهم في هذا السوق، فيجلس أهل الكراسي على كراسي، وأهل المنابر على منابره، وأهل أرائك على أرائك، واللي يقعدوا على الأرض بس اللي على الأرض ما يحس أنه محتقر أو مزدرع، أو يظن أن اللي قاعد على كرسي أعلى منه درجة، كلهم أحبة إخوان على سر متقابل، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، كلهم بيحبوا بعضهم، ما في حقد ولا حسد ولا غضب ولا بغض ولا كراهية، راحت هذه. أصلهم ما يدخلون الجنة بعد ما يطلعوا من الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار لينقوا تماما، فإذا نقوا وصفوا وصفوا تماما أذن لهم فدخلوا الجنة، فالجنة ما يدخلها لا حاقد ولا باغي، حتى اللي كانوا يتبغضون في الدنيا يقول ربنا ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سر المتقابلين، فيتجلى الله لهم فيسعدون سعادة وينظرون نظارة ما مرت بهم من قبل. وهذه هي الزيادة اللي يقول فيها ابن القيم رحمه الله في قصيدته، فيا نظرة يقول ابن القيم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسل المحب المتيم على أننا سبي العدو. إبليس هو اللي يحاول يبعدنا عنها، على أننا سبي، وهو السبب في إخراج ابن آدم من الجنة وخلنا نزق في الدنيا. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسل المحب المتيم على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. احنا نرد إلى وطننا الأصلي اللي هو الجنة، احنا نرد إلى وطننا، هذا الوطن الأصلي. فهذا اللي يقول أنا ما أبي الجنة ولا أطمع في الجنة، هذا لا يعرف دين الإسلام، فلا يقترب واحد يقول هذا شيخ طريق، هذا شيخ كبير، هذا شيخ رفاعية، هذا شيخ البيومية، هذا شيخ شاذلية، هذا شيخ العفاريت، هذا شيخ، كلهم على طريقة واحدة، أبعد خلق الله عن دين الله، ولو تعلم عنه لا تجد فيهم عالما بكتاب الله ولا سنة رسوله. درويش على ما يسمونهم، وما يسمونهم درويش على ما هم يستحقون هالاسم، هم درويش مجاني، وهم يعملون أعمال المجاني، إذا تجمعوا في اللي يسمونها أحيان الحضرة يبدو يرقصون ويطبلون ويصرخون، يبدأ يطبرون ويصرخون ويعتقدون هذه، مثل ما قال الجلال المحلي صاحب جامع الجوامع في أصول الفقه، فيقول ليس التصوف نفس السوف تركعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كان قصرت مجنون. بل التصوف يقول على حسب رأيه، بل التصوف أن تصف بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزولا. يعني يقول بهم خير، بس ما تصل إلى حد الياس من رحمة الله، ما يصل بك الحزن على معاصيك، مثل ما قال ذاك الشاعر: فؤادي من ذنوبي في لهيبي، تحرق أو حر مصر أو أبيبي، ولست بيائس منها لأني رأيت الله أرحم من أبي بي، أرحم من أبي بي. ونبسم بين أن الله أرحم بعباده من الأم اللي لما شافت عيالها الفراغ قال يعني الواحد يرمي الله أرحم بعباده من هذه بولدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. الحديث الذي أردت أن أسوقه لكم في صحيح البخاري في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة، في بعض الروايات لمسلم سيارة، إن لله ملائكة، رواية مسلم فيها في لفظ من ألفاظه سيارة سيحون في الطرقات، يلتمسون مجالس الذكر. نزلين من السماء، ما لهم وظيفة؟ طبعا الملائكة اللي ينزلوا من السماء لهم وظائف كثيرة، عندنا ملكين على اليمين وعلى الشمال يحفظون علينا، ما يفضل من قول الملائكة رخيب عتيد، وعندنا ملائكة دورية بالليل ودورية بالنهار، غير هدول دورية بالليل ودورية بالنهار. دورية النهار تلزمك من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ودورية الليل تلزمك من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. فيصعدون إلى الله، فيسألهم ربهم وهو العليم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. هذا الوظيفتهم إنهم بس يحضرون صلاة، يرجبوننا ويحضرون صلاة الفجر صلاة العصر. وليش الله جعلهم بهالوظيفة؟ ما هو لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، علشان يشهدوا لهؤلاء العباد الصالحين اللي مخلوطين من اللحم والطين والأطعمة المختلطة المختلفة، وفيهم الشهوة الجنسية البشرية والحيوانية البهيمية، ومع ذلك يخافون الله ويعتصمون بشريعة الله ويحرصون على ألا يعصوا ربهم في السر أو في العلان. هذا لا يستحق أن يذكرون ويشكرون في السماوات والأرض. فيجي الملائكة يشهد لهم يقولوا: يا رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. ولذلك كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وكان أعظم الصلاة، يعني من أهم الصلاة، حد على ذكرها الله بخصوصها، قال: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي من الصلوات الخمس، الوسطى من الصلوات، قبلها اثنين وبعدها اثنين، قبلها الظهر والفجر وبعدها العصر وبعدها المغرب والعشاء، هي الوسطى. وصحيح كل صلاة من الخمس تعتبر وسطى، كل صلاة من الخمس تعتبر وسطى، قبلها اثنين وبعدها اثنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلوا عن في غزوة الخندق قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فحذر بين رسم أن المراد بصلاة كما جاء في البخاري وغيره، هذا واضح. يقول النبي: إن لله ملائكة، يعني سياحين، يمشون في الطرقات وهمتهم يجود، يلتمسون اللي يذكرون الله. فإذا رأوا مجلسا لأهل الذكر، إذا رأوا مجلس من مجالس مثل مجلس إن شاء الله، فإذا رأوا مجلسا من مجلس يحفونهم يتنادون هنموا إلى حاجتكم اللي احنا جايين لها، هذه تعالوا وعدوا عندها. الملائكة يجون يركضون ويجرون حول الحلقة ويحفونهم بأجنحة الرحمة إلى سماء الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، إلى نزع بهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده، فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. فيسألهم ربهم وهو العليم بهم فيقول: ماذا يفعله عبادي؟ فيقولون: يا رب، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: هل رأوني؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوك، والله ما رأوك. فيقول الله وكيف لو رأوني، يقول للملائكة وكيف لو رأني، يقول لكانوا أشد لك عبادتان. يعني طبعا ليس الخبر كالعيال، ليس الخبر كالعيال، لكانوا أشد لك عبادتان وأشد لك تسبيحا وأشد لك تحميدا وتمجيدا وتكبيرا. فيقول وفيما يرغبون، وهو العليم الغيب، يقول يرغبون في الجنة، يرغبون في الجنة، ما يقول احنا ما لنا بالجنة، ما جاء ما عبدك طبعا في الجنة. فيقول الله وهل رأوها، هم شافوا الجنة عشان يقولون لا والله يا ربي ما رأوها، لكن صدقوا النبي محمد، صدقوا المرسلين بوصفها له. يقول وهل رأوها، طبعا ليس الخبر كالعيان، يعني إذا أخبر النبي على الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا سمعت. إذا كان عنقود، إذا كان جميع أهل الجنة من أولهم آدم وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يقول لا إله إلا الله ويموت على الإيمان إلى يوم القيامة، كلهم جميعهم عندما يدخلون الجنة يضيفهم الله جميعا الضيافة الأولى، أول طعام يذوقونه في الجنة جميع أهل الجنة من أول الدنيا إلى آخرة، زيادة كبد حوت. ما هو الكبد الحوت في شيء مثل الكبد كذا صغير في الجبهه، في زياده كل الاكباد عاده يصير فيها طرف متمدد شويه عن بقيه الكبد، عن معروف طبعا احنا بنشوفه في الخروف وفي النعال في كل شيء من الحيوانات وفي غيرهم، فهذا الزياده هذه يطعم الله منها، وش اذا هي كثرها وقدرها اللي تبي تطعم جميع الجنه. هذا جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما قدم النبي عليه السلام المدينة، وطبقا أحبار اليهود أكبر من أكابر أكابر أكابر أحبار اليهود في المدينة، فلما جاء نرسم جاءه عبد الله بن السلام، يقول عندما رأيت وجهه أيقنت أنه رسول الله من قبل ما يتكلم، من قبل ما أكلمه ولا أشوف، أول عيني ما وقعت عليه عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب وأيقنت أنه رسول الله. قلت يا محمد إن اليهود قوم بهت، يعني ما فيه أكذب منهم ولا أعظم افتراء على الخلق منهم، ما فيه أكبر ولا أعظم افتراء من اليهود. اليهود قوم بهت يبهتون الناس ويصفونهم بما ليس فيه، فأرسل إليهم واسألهم عني. فأرسل النبي كما راه البخاري في الصحيح وغيره، فأرسل النبي إلى كبار اليهود فجاء، فقالوا يعني تعرفون، قال عبد الله بن سلام قال ما تقولون فيه، فكلهم بلسان واحد قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا، هذا عالمنا وابو عالمنا، وهذا خيرنا وابن خيرنا، خيرنا وابن خيرنا. فأعلن عبد الله بن سلام عقيرته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اليهود كذابنا وابن كذابنا وشرنا وابن شرنا. فقال يا نبي الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت. لكن سأل النبي في أول الحديث، أول ما جاء عند وجهه وأيقن أنه ليس بوجه كذب، سأله قال يا نبي يا محمد إني سائلك عن ثلاث، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، إني سائلك عن ثلاث، هذا رواه البخاري وغيره، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. الولد يطلع فيه ملامح أمه أو أخواله أو أخوال أخواله من الأولين، وقد يطلع الولد وفيه بوها أو تقسيم أو توصيف عمومته وأبوه وأهله، يعني إما ينزع إلى أهل آبائه يصير شكل آبائه، وإما ينزع إلى شكل أخواله، هما فيها لكده حتى لو طلع الولد ما في شكل أخواله ولا الأعمام لا تنزعج، لأنك أنت تبتقيس على أخواله اللي قدامك وعمومة اللي قدامك، يكون نزع وعرق بينه وبينه ألف سنة من أخواله الأولين أو آبائه الأولين. ما هو بين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام حوالي 4000 سنة، بين محمد بن عبد الله وجده إبراهيم خليل الرحمن حوالي 4000 سنة، ومع ذلك طلع محمد صورة طبق الأصل 100% من إبراهيم عليه السلام، كما جاء في الحديث الصحيح لرواه البخاري وغيره، لما شاف الأنبياء ليلة الإسراء فقال له لما استوصفوه موسى قال أسمر على موسى عليه السلام كأنه من رجال أزد شنوءه، يعني عندي النمص وأبهى جبال السراه اللي في عسير، قال أسمر آدم آدم يعني أسمر كأنه من رجال أزد شنوءه، وعيسى أحمر كذا وكذا كأنما خرج من ديماس يعني من حمام تو يقطر أحمر، هذا وصفه رومي أوروبي. وأما محمد أما إبراهيم وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام، أشبه الناس، فهو الذي أشبه خلق إبراهيم تماما تماما، وبينهم حوالي 4000 سنة ونزعوا عرقه. وأذكر إن عبد المطلب ومحمد عليه السلام سنه حوالي 4 سنوات أو 5 قبل ما يموت عبد المطلب، وكل يوم عياله الأكابر حقه يفرشوا له فراش في ظل الكعبة فيجلس، والنبي صغير طفل صغير، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويقعد على الفراش، ما يجرؤ أحد من عمومته يقعد على فراش جده عبد المطلب، ولكن النبي محمد يمشي يقعد على الفراش مع جده عبد المطلب. فجاء قوم من العرافين من بني مدلج، وبني مدلج سكان الساحل من عند ينبع وحولها وشمال أيضا، معروفين بمعرفة الآثار، يعني لو واحد منهم شاف ناقة تمشي مو ما شافها، شاف آثارها يقول لي ناقة هذه مثلا لها عين واحدة، الناقة هذه بتبوب لها كذا، الناقة هذه كذا سنها، الناقة هذه عشار ولا ما عشار، وما شاف إلا الآثار. فلما رأوا النبي جالسا ولا عليه نعل ولا شيء، حافي القدمين وجالس في جوار عبد المطلب في ظلال الكعبة، أخذ ينظرون لقدم إبراهيم اللي في الحجر اللي في مقام إبراهيم، ينظرون للمقام يروح يدققوا النظر فيه، ثم يجون لقدم النبي محمد ويدققوا النظر فيه، ويرجعوا للمقام يدققوا النظر، ويرجعوا لمجلس النبي يقدق فيه، ثم قالوا لأبي عبد المطلب يا شيخ لمن هذا الغلام؟ قال هذا ولدي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر اللي بخبرت من قدم ولدك هذا، ما رأينا قدما شبيهة. وكانوا العرب يتوارثونها، يقول له أبو عبد المطلب أبو طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رطبتان على قدميه حافيا غير ناعلي. فاليهود قال له ما يقول عبد الله عبد السلام ما أول طعام يأكلها الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيها أو إلى أمه، ما أول أشراط الساعة، ما بال الولد ينزع إلى أبيها أو أمه. قال أخبرني، يقول النبي محمد أخبرني بهن جبريل آنفا، تو جبريل معلمني الثلاثة دول. عارف إن عبد الله بن سلام يبي يسأله، قال أخبرني بهن جبريل آنفان، يقول النبي لعبد عبد الله، قال جبريل، يقول كده عبد الله بن سلام، جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، هذا أعداء أعداء اليهود، ما يبغضون أحد من الملائكة مثل ما يبغضون جبريل، منتكسين يبغضون جبريل، هذا عدو اليهود من الملائكة. فلما أخبره قال له إن أنا طبعا يعني بيعني الإيمان، بس ما ودي أعلنه حتى تسأل اليهود عني. فلما جاء اليهود قال ما تقولون في عبد الله السلام؟ قالوا خيرونا ابن خيرينا وحبرونا ابن حبرنا. قال عبد الله السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وكاذبنا وابن كاذبنا، قال ألم أقل لك يا نبي الله إن اليهود قوم بهت. فالنبي عسان يقول في الحديث اللي أنا أسوقه من البخاري ومسلم، هل يعني في الجنة؟ في الجنة يقول ربنا وهل رأوها؟ يقول الملائكة وهل رأوها؟ يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله وكيف لو رأوها؟ يقول اللي ازدادوا لها رغبة وازدادوا لها عملا، يعني صاروا أسرع في العبادة ليحظوا بها. طيب ومما يخافون؟ يقول يخافون يا رب من النار، يا ربنا من النار. فيقول وهل رأوا النار؟ لأن النار اللي في الدنيا هذه مخففة من يعني في سبعة أبحر حتى صار الناس يستفيدون منها بالنسبة لنار الآخرة. وربنا يقول أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم النار التي تقدحون وتشبون عليها عشان تطبخون وتشربون مشاربكم ومطاعمكم، أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها، يعني جعلنا النار تذكرة، تذكرة عشان تذكر بنار الآخرة. قلت لكم من مرة سيئة الخلق داعرة رأت عبدا صالحا فراودته عن نفسه وألحت عليه، قال لها اصبري لا تعجلي علي، أنا بجرب روحي الأول وأشوف طوعك ولا ما طوعك. وقام سب السراج حقه وبدأ قدامها يدخل إصبعه في نار حق السراج، قال لها خليني نشوف أنا بقدر على النار دي، إن قدرت على النار ده بجيب لك حطالبك، وإن ما قدرت على النار ده كنت بقدر على النار هذه، أبقدر على نار الآخرة؟ فانصرفت المرأة خايفة منزعجة. فيقول نحن جعلناها، يعني جعلنا النار اللي محتاجين لها في سفركم متاعا للمقيم عن المسافرين، نحن جعلناها تذكرة للحاضرين ومتاعا للمقيم عن المسافرين، والمسافرين أيضا يستفيدون منها ويتذكرون منها ومتاعا للمقيم. أفرأيتم النار؟ فلما يقول لهم الرب تبارك وتعالى وهل رأوا النار اللي يتضرعون الله ويذلون أنفسهم لا ويخافون منه، يقول لا والله يا ربي ما رأوا. يقول وكيف لو رأوها؟ يقول ازدادوا لها رهبة ومنها بعدا، يعني من الأمور اللي تقرب منها لا يقربونها حتى لا يقعوا فيها ولا يصيرون من أهلها. هذا مثال. فاللي يقول أنا ما عبدتك طع هذا جاهل أحمق، ما ينبغي أن يكون له مقام بين من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا السؤال الأول اللي كان اللي سئلته في آخر لحظة. بقي أيضا كلمة متصلة بالآية السابقة، أنا ذكرت البارحة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج. فسألني بعض الإخوة الأحباب، أنا ما أشك فيه، قال لي إن أنا قريت في كتاب كذا إن عتاب بن أسيد هو كان أمير مكة في السنة الثامنة أو هو اللي قبل الناس حصة. صحيح، بس عبات عتاب بن أسيد صغير، كان سنه أقل من 20 سنة يوم النبي أمره مكة، أمره مكة بعد ما فتحها في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، لما جاء روح للحرب في حنين والطائف في حرب الثقيف، عين عتاب بن أسيد الأموي ابن أبي العاص الأموي عينه أميرا على مكة، وهو شاب صغير سنه حوالي 20 سنة، ولكن عند بما طيع لأنه صار مضرب المثل في طاعة الله وطاعة رسوله، صار مضرب المثل في طاعة الله ورسوله. لكن عتاب بن أسيد أمير مكة، فإذا حج الناس حج سبهللان هو يقيم الحج للي معه، ما جاء أمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر لما راح أمير في السنة الثانية اللي بعد، يعني السنة التاسعة، عتاب بن أسيد طلع من الإمارة حقته هو أمير مكة، لكنه ما أمير الحج. فالذي تخصص أول أمير خصص للحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليعلم الناس أن هذا خير أصحاب محمد على الإطلاق، ولا أعلم أن أحدا سماه رسول الصديق إلا أبا بكر، ما سمى النبي محمد صديقا من أمته إلا أبا بكر. وقال إني لولا الخل لاتخذت أبا بكرا خليلا، يعني لولا أنني أنا خليل الرحمن لاتخذت أبا بكر خليلا، لكنها أخوة الإسلام وكذا، وسماه الصديق، سماه الصديق لأن كل الناس يعني لما دعوا ثم كان سهلا رحبا، لأنه صديق النبي قبل الإسلام ويعرفه ويعرف خلقه، وكان أشد الناس التصاقا به، فكان أسرع الناس إيمانا برسوله. وقلت لكم لما يوم الحديبية وقالوا من رجع إلى المسلمين، كذا ذكرتها أنا في أيام قريبة، وقال عمر أنا معت الدنية في ديننا، اللي يجينا نرجعوا واللي يجيهم مني خلونه عندهم. فيقول له أبا بكر يا عمر استمسك بغرز النبي محمد والله إنه على الحق. ويجي لك ناس متاعيس مناحيس مناكيد ما يسوون ولا قرش ولا يسوون التراب اللي يمشون عليه يلعنون أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أخذ الآن إن بقي لي وقت إن شاء الله في تفسير الآية الرابعة من هذه السورة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى بعد ما قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول وبينت أن هذه البراءة مسكين ما يكون لسانة مثل بعض الغوغائيين الآن ما يقولوا خلينا نعمل البراءة مسكين يلا لابد من براءة ومظاهرة في مكة والمدينة وفي الطرقات نظهر البراءة. هل واحد من أصحاب النبي في السنة العاشرة أو في الحادية عشرة أو في سنة 100 أو في سنة 1000 أو في سنة 1400 أو 1450 أعلن البراءة المشركين على الطريقة الغوائية هذه؟ أو حتى قال لا يحج بعد العام مشرك ولا طوف بعد البيت بالبيت عريان مثل ما علموا ما كانوا ينادون بها؟ البراءة كان يقولوا كده لا يحج بعد البيت بعد العام مشرك بعد العام مش هذه براءة ولا يطوف بالبيت عريان مع براءتي من جميع من كفر بالله إلى يوم القيامة. فالبراءة من المشركين كانت في يوم النحر في يوم النحر في السنة 9 من الهجرة. لما جاءت السنة 10 ما أعلنوها ما لهم حاجة في إعلانها لأنه لن يحج مشرك ولن يطوف بالبيت عريان ولن يقرب المسجد الحرام مشرك أبدا لأن قال لهم فيها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة يعني فقر تخافون إذا جل هذا لهم تجار ويزودون المشركين اللي يجون من أطراف الجزيرة العربية ومن غيره يجيبون بضايع وتجار ومتاجر ويروجون الأسواق لا تخافوا وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله وقد وعد أنجز الله وعده وصدق ما وعد به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما برح حتى جاءتهم الدنيا بحذافيرها وسيقت لهم غنائم الأرض من الصين ومن أوروبا ومن أفريقيا ومن أطراف الأرض تساق الغنائم إلى مدينة النبي محمد في عهد عمر وعهد لأن أبو بكر اشتغل بالمرتدين وهداهم الله وأسلموا ثم جاء عمر وفتح الله له الأرض فكسر فيه كسرى وقصر فيه قيصر وجاءت له الغنائم من بلاد الروم من بلاد الشام وكانت مكة تأتيها قبل الإسلام هدايا من العراق من المنذر من ملوك الحيرة يبعثون كل سنة جمال محملة بالطيب والمسك والملابس لمكة وأهل مكة وللبيت الحرام وتجي الكساوي هذه كل سنة تجي من فارس ومن العراق ومن غيرها للكعبة في عهد الجاهلية قبل الإسلام وقامت حرب الفجار اللي كان النبي يومها سنه 17 سنة كان سنه 17 سنة وقامت حرب الفجار بين قبائل عامر بن صعصعة وبين أهل مكة لأن رجلا من بني باك أو العداء كان من الصعاليك الكبار وكان ينزل عند ملك الحيرة فملك الحيرة جالس وعنده العتبة الرحال نسيت اسمه بالضبط لكن كان جالس معه وهو من بني عامر بن صعصعة جالس عنده والعداء الصعلوك هذا جالس عنده فقال وكان طبعا مثل ما قلت لكم عن دعار طي اللي يقطعون الطريق عند أدي وسلمى اللي جاي من العراق ما يمرون عليهم اللي يقضوا عليهم ضريبة وإتاوة أو يأخذون مالهم ويقتلونهم فلما قال ملك الحيرة من يجير علي لطيمتي هذا العام اللطيمة يعني الإبل المحملة بالمسك والطيب والملابس للكعبة ولأهلها من يجير علي لطيمتي هذا العام فقال الرحال الوافد الرحال هذا أنا أحد بني عامر بصعصعة فقال له العداء الصعلوك هذا وعلي يا عتبة علي تجرها علي أنا كمان قالوا عليك وعلى العرب كله يعني سنو قال علي أنا أجير اللطيمة هذه وأحميها منك ومن كل العرب إنما ينالها أحد ولا يتعدى حتى تصل إلى مكة قال طيب احميها مني ومن غيري وسرق نفسه وجاء وقاعد عندي جبل اسمه تيمن ذي طناف قبل الطائف وربط عنده، فلما قربت اللطيمة خرج عليه وقتله. وكان قريب للبيد بن عامر المشهور الشاعر المشهور اللي أدرك الجاهل الإسلام، فلما سمعت بنو عامر بقتله قام لبيد يشعر، فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامر والخطوب لها موالي، وإن عرضت عن رجيت مكة إن جت مكة، فأبلغ إن عرضت بني نمير، لأن سمى العارض، فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامر والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني كلاب وأخوال القتيل بني هلالي، بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلالي. فهاجت الحرب بين قبائل عامر وبين قريش ومن دخل معهم، واشتدت الحرب، وكان عبان عامر يغلب قريش، فتنسحب قريش من الشرق إلى الغرب حتى دخلوا الحرم، وبنو عامر في ساقتهم يضربونهم ويؤذونهم، حتى صارت الحرب في الشهر الحرام في أرض الحرام، فسميت حرب الفجار. النبي يومها سن 17 سنة حضرها لا مشاركا في الحرب، ولكنه كان ينبل، يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبل على أعمامه، يعني يرد السهام على أعمامه، إذا لقى سهم جاي على واحد من عمومته يدفعه عنه، وطبعا بهذا الشكل ما بيحارب لأنه بس يحمي عمومته، يحمي سن 17 سنة شهدها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شهد، فسميت حرب لهذا الذي كان. فالله تبارك وتعالى يقول هنا نفس بعد هذا: إلا الذين عاهدتم من المشركين، لأن البراءة في آخر الآية السابقة صار بقي من ذا إيه؟ يقول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفنا أن عيد النحر يوم النحر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أنا إذن بخلي الآية دي للدرس القادم إن شاء الله في 23، أن أحياني الله وأبغاني وأعني وجبني هنا مرة ثانية في 23 من جمادى الأولى إن شاء الله. وأما الآن أذكر قصة ملتصقة بهذه، وهي أن سبب تأليف كتب النحو، كل النحو اللي في العالم ده قواعد اللغة العربية، سببها إن قاري يقرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، قرأ ورسوله بكسر اللام، وطبعا إذا قرأها بكسر اللام يصير ربنا بريء من المشركين وبريء من الرسول، نعوذ بالله. فكان أبو الأسود الدؤلي موجود، وأيضا سمع بنته، كانت أمها أعجمية، أمها من الموالي لأبو الأسود الدؤلي اللي هو وضع علم النحو، وضع قواعد النحو، فسمع البنت والليلة قمر شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. يسأل الأخ الكريم عن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يسأل عنه. ايش فيها؟ الأسئلة الثلاثة: السؤال الأول، ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ ليش يطلع الأهل لعمامته والأخوان؟ وما أول أشراط الساعة؟ قال: أما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت. هذا في البخاري. وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. الأخ يسأل عن قوله تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه آية يضربها الله عز وجل للبشر، ولا سيما العرب، لأن العرب هم أعرف الناس بها وأحوج الناس إليها. الله تبارك وتعالى يلوم: وضرب لنا مثلا ونسي خلق. اسمع لما يقول ضرب لنا ونسي خلقه، لأن يقول لو تذكروا في الخلق الأول ما كفروا بالخلق الثاني. اللي يقدر يجي ينتجك من طين أو من قطعة بني تحتقر أن تراها في يدك أمام الناس، ويجعلك هذا البشر السوي الكريم الرحيم اللي فيك من الأخلاق كاري كتاب الله وعارف سورة الله، هل يخليك بهالشكل ده؟ ليش اللي يعرف الخلق الأول لا يكفر بالخلق ثاني يوم القيامة؟ فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وإذا قال كرر هذا التكليف لأنه قال ونسي خلقه، قال من يحيي العظام قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. طبعا هذه آية كبرى وزيادة في أنها من أعظم الآيات لو استبصر بها الناس. المعروف عند جميع الأمم أن النار ضد الماء، لا تجتمع الماء والنار، الماء يطفي النار والنار لا تشتعل في الماء. صحيح شفنا في بعض الأبار في القصيم لأنها صارت عميقة على بعد مثلا 1500 متر، فبدأ يطلع معها مادة كبريتية تصح مع الماء، فإذا ولدي أشبيت عود الكبريت ورميته على الماء لا تشتعل النار فوق الماء، هو ما بيشتعل في الماء بيشتعل في الكبريت، الكبريت لحاله لو غلب الماء ما ما ما ما ما ما, ما, ما طلع النار. والمعروف أنك لو جبت حزمة حطب أخضر بأوراقها الخضر وجدت شبزة نار لا يمكن تشتعل في الحال، تأخذ مدة وهي تطلع الدخان، والدخان اللي تشوفه في الأول ده هو الماء اللي في جفها، الماء اللي في غصون اللي في الغصون يبدأ ينشف شوية شوية بالدخان اللي يطلع، فإذا انتهى الدخان اشتعلت النار. فإذا صارت إذا كان هناك نار مع دخان معناها أن بعض العروق لا تزال بها ماء والبعض يبست، فاللي يبست تشتعل واللي بها الماء ما يشتعل، حتى يقول الشاعر ومكلف الأيام، يقول الشاعر ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. اللي يبي يطلب من الدنيا أنها تصير حلوة 100% لأنها طبعت على كدر وأنت تريدها صفوة من الأكدار والأحزان ومن الأحزان والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، فلا يجتمع الماء والنار. ربنا يقول أنا جمعت بين الماء والنار، أنا أجمع بين الضدين والنقيضين. يعني لو مات إنسان، افرض إن أكل حيوان أو أكل تمساح أو أكل سمكة، وبعدين جابوا السمكة دي بعد ما بلعته وفرمته تماما ما بقى فيه شيء، ثم طلعت السمكة وسطها الناس وأكلها مسلم وأكلها كافر، أكل منها مسلم وأكل منها اختلط ذرات اللي مات الأول مع ذرات الحيوان اللي أكلها ثم تختلط مع ذرات الإنسان، ربنا يقول ينزع ما هذا يعني قد علمنا، يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أنا ما ينقص ما يغيب علي شيء. فالله تبارك وتعالى يقول فجعل في بعض الشجر يسمى شجر المرخ وشجر العصار، اللي الآية دي تشير إليه وتذكره، شجر المرخ وشجر العصار، شجر المرخ وشجر العصار. والعربي يقول في أمثال العرب القديمة لكل شيء نار واستمجد المرخ والعصار، لكل شيء النار واستمجد، يعني اختير شجر المرخ وشجر العصار هو لنارته. البدوي يصير في الصحراء ما عنده إلا غنماته ولا عنده أي شيء ويجوع، فيروح ما يلاقي ما عنده كبريت ما عنده شيء، يروح يجيب قطعة من المرخ، يعرفون شجر المرخ، وقطعة من شجر العصار، هذه تقطر لبن كأنها العشار لما تقطع منها غصن يصير منها لبن، فيجيب القطعة هذه اللي تنقض تكتر ويضربها بالقطعة الثانية فتشتعل نارا، فيحطها تحت الحطب اللي جمع ويشتب النار ويذبح ذبيحته ويطبخ طبيقه. فيقول العرب لكل شيء النار واستمجد المرخ والعفار. هو الآية اللي يقول فيها في يشير بها القرآن في قوله أو أن جعلنا لكم من الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شجر المرخ وشجر العفار، وعرفوا العرب معرفة كاملة حتى ضربوا به المثل حيث قالوا كما ذكرت لكل شيء النار واستمجد المرخ والعفار. عادل جدا أننا لا نسمح لك الذهاب. لا باطل من نسمح، ما أنت اللي تملك أن أسمح ولا ما أسمح، لأن أنا ودي ما بس حد افرض أن أنا جالس المدينة هل أستطيع درس كل يوم؟ ما يستطيع البشر، الإنسان صعب. أنا في أول الشباب يوم أنا قوي ما أزيد عن ليلتين في الأسبوع، أنا ليلتين وابن بس ليلتين وعطيه ليلتين، وبعدين ياخذ ابن انا ليله السبت والاحد وعطيه ليله الاثنين، والشيخ ابن باز ليله الاثنين والثلاثاء، والشيخ ابن باز وعطيه ليله الاربعاء والخميس، وابن باز ليله الجمعه، يكون استراح المده دي في وسط الايام يبعد لها. ولا كان واحد منا يقدر يدرس ثلاث ليالي ولا اربع ليالي الا بشق الناس، واحنا شباب واقوياء ذاك الوقت. فبالك بعد ما صرنا بالشكل اللي انت تشوف ده، الله الواحد يضطر يقوم يمشي الحمد لله. فاذا كان الحين انا اذا كان الشهر درس فيه ثمان ليالي ان شاء الله، هذا عن اربعه اسابيع كل اسبوع ليلتين، يعني احمل على نفسي واطلب من الله العون والتوفيق والتأييد ان شاء الله. ايهما اقدم، مسجد قباء ومسجد القبلتين؟ طبعا لا في شك ان مسجد قباء هو اول مسجد اسس على التقوى من اول يوم، وكل المساجد اسس على التقوى، كل مسجد البني في المدينه على عهد النبي اسس على التقوى ومن اول يوم اسست فيه. لكن مسجد القبة هو أول مسجد، عندما حط رحله عند بني سالم عم عمرو بن عوف أنشأ المسجد وبنى المسجد قبل ما يصل المدينة. ولما بنى المسجد وارتجه للمدينة، أول ما طب المدينة كانوا أهل المدينة كل واحد يشوف الناقة، المنزل يا رسول الله، المنزل يا رسول الله، كل واحد منهم يتمنى أن النبي ينزل عنده، والنبي دعوها فإنها مأمورة، وخلوا الناقة أرخلها الزمام وهي تمشي، وبكر راكب نفسه وراء، حتى جاءت محل المسجد وبركت أمام دار أبي أيوب الأنصاري، أمام دار أبي أيوب الأنصاري، فبركت الناقة، قال هنا المنزل إن شاء الله. وبنى مسجد بعدين مسجد القبلتين بعد ذلك، مسجد القبلتين بعد ذلك. السؤال الثالث، ما حكم زيارة قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟ هذه مشكلة، وما هي مشكلة صغيرة، هذه مشكلة كبيرة ما هي صغيرة، لأن الواقع النبي أنا أظن ذكرت ذلك في أيام قريبة ليست بعيدة، سألني سائل وأجبته، سألني سائل عن هذا السؤال بالذات وأجبته، وقلت في الأول النبي نهى عن زيارة القبور مطلقا، زيارة القبور مطلقا نهى أول ما جاء الإسلام نهى النبي عنها. ليه؟ لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، وأكثرهم أكثر الجاهلية عباد قبور، ولا جاءت الوثنية والشرك إلا من عبادة القبور، فكان قال نهى النبي عن زيارة القبور. بعدين بعد ما اطمأن المسلمون وعرفوا الدين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، لأن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الأصل في الخطاب الموجه للرجال يدخل فيه النساء، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واركعوا واسجدوا تدخل المرأة فيه، إنما أحيانا يجعل النساء خطاب يخص بهن وللرجال خطاب يخص بهن. لكن في مثل هذا كنت أنهيتكم عن ذكر الآخرة يشمل. ثم بعد ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وكلمة لعن رسول زوارات بعض العلماء قال ما تلعن إلا إذا كانت دايما ريحة جاء على المقابر، يعني إذا كانت تكرر زيارة القبر سواء كان قبر النبي أو قبر غيره، سواء كان قبر النبي أو قبره. وأنا أذكر حديثا في أبي داود بس والله سأنا عندي ما هو بذاك القوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع جنازة فوجد فاطمة قال من أين جئتي؟ قالت كنت أعزي هؤلاء في ميتهم. قالت أو بلغت معهم الكداء؟ أو بلغت، هذا في أبي داود في أول، أو بلغت معهم الكداء والكدى القبور؟ قالت أعوذ بالله أن أبلغها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول. أنا كيف أصل للقبر وأنا أسمعك تنهى عنها وتحذر النساء من الوصول إليها؟ فالحديث هذا لعن الزوارات لا يزال ثابتا، ولم يطعن عليه أحد من أهل العلم. والأولى بالمرأة والأكرم للمرأة أنها تتبع النبي محمد ولا تتبع شهوة نفسها ولا فراغت وقتها. تارك تدي يجوني الآن يقعدون في المسجد النبوي الصبح وإلى الساعة 11 إذا جيت تلقى بعض الأباب موسى عشان النسوان اللي جواه, يعني كثير من الرجال ما يتمكنون. والأصل فيها ما وصفت لك, أفضل ما فيها الحديث هذا الحديث, يعني لو كانت تزور في العمر مرة. والله أعلم, وصلى الله على محمد وعلى آله.